وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتنقلبوا

تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا يا أيها الرسول لا

ومن لم ومن يتولهم منكم حزب الله

وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء